نعم بعد العشاء اتفقنا بعد العشاء يكفي ها اي بس خاف نطول مو مشكلة والله نقول بكرة أفضل نجي نشاط ونستفيد نعم هي بس في مشقة نقرأ 3 مرات نعم وش الإشكال بكرة طيب من اللي يبي بكرة يرفع يده اللي يبي بكرة اللي بكرة ما عنده شغل 1 2 3 4 5 6 3 4 5 طيب 6 و6 يكون القول مع المرجح نعم طيب لو رجحنا بكرة تحضروا ولا تغيبوا ها تسمعوا تطيعوا ولا تخالفوا طيب خلاص بعد العشاء إن شاء الله نعم نعم لحظة دقيقة نعم سؤال نعم نعم لا نعم صح الكمال لكمال الوضوء الوضوء بالتسمية أكمل منه بدون تسمية أي نعم الوضوء موجود صح والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لم يذكر أنه قال بسم الله ولما علم الأعرابي كيف يتوضأ ما قاله قل بسم الله دل على الوضوء صحيح بدون التسمية بقي عندنا الثالث وهو الكمال واضح نعم نعم هي الراجح أن التسمية ليست واجبة الوضوء نعم حتى المذهب واجبة على الذاكر إذا ذكر طيب إذا نسي حتى المذهب صحيح بدون تسمية إذا تكون تسمية للكمال لا يزال إشكال باقي لا لا لا لا لا بد أن نفهم نعم نعم نعم صح نعم إذا ثبتت الأدلة أن الوضوء صحيح ننتقل للكمال لكن لو كنت أنت الآن أثبتت الأدلة عندك أن الوضوء ليس بصحيح ما تروح للكمال تبقى على في الصح أنت لا تنتقل من الصح للكمال إلا إذا ثبتت عندك الصحة إذا ثبتت انتقل للثالث إذا لم تثبت عندك الصحة معناها أنت لا تزال في الثاني فهو نفي للصحة نعم لا ما يلزم لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه كقوله لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي وهذا نفي ما يفرق بينهم فهذا دلت الأدلة على أن الوضوء صحيح بدون التسمية ولم ينقل أنا على الصلاة والسلام أنه كان يسمي كل ما وضع ولا كل ما اغتسل للجنابة فدل على أن الوضوء بدون بسم الله صحيح نعم واضح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله وإن أثر اليقين مرجعا لغالب الظن بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا يقول إذا تعذر اليقين الأصل أنك تعمل باليقين لكن تعذر اليقين لا يمكن ترجع إلى غلبة الظن ترجع إلى غلبة الظن لأنك إذا رجعت إذا تعذر اليقين ورجعت إلى غلبة الظن كنت متبعا للسنة كنت متبعا للدليل أما إذا رجعت لغلبة الظن واليقين عندك هذا لا يجوز لكن تعذر اليقين صليت 3 أو 4 عرفت ولا لا غلبت ظنك أنها 3 ارجع للثلاث غلبت ظنك أنها 4 اجعلها 4 الآن ما عندك غلبت ظن ما عندك غلبت ظن نقول ارجع اليقين كم اليقين ها إنسان شك هل صلى 3 أو 4 ولا عنده غلبة ظن، ما ترجح عنده أنها أربعا، يرجع إلى اليقين. ما هو اليقين؟ ها، أنها ثلاث الأقل. نعم. وإن تعذر اليقين فرجع لغالب ظن تكون متبعة، هذه أيضا قاعدة مهمة. إذا تعذر اليقين وجب الرجوع إلى غلبة الظن، فقوله وإن تعذر اليقين أي صار لا يمكن الوصول إليه. رجع الألف عوض عن نون التوكيد، وأصلها فرجع عنه لغالب ظن تكون متبعة، أي تكون متبعة لما قاله العلماء. وهذه القاعدة يعبر عنها بقوله إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن اليسر البناء على غلبة الظن عند تعذر اليقين. مثال ذلك إذا شك في صلاته أو صلى ثلاثة أو أربعة فقد تعذر عليه اليقين فيرجع إلى غلبة الظن بالتحري، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ولأن اليقين قد يتعذر فيكون الرجوع إلى غلبة الظن ضروريا. وإذا كان غلبة ظن رجعنا إلى الأصل هو البناء على يقين وعدم المشكوك فيه، لأن مراتب إدراك المعلومات خمس: علم وجهل وظن ووهم وشك. العلم ما لا يحتمل سواه، مثل أن أعلم أن الواحد نصف الاثنين. الجهل هو ضد العلم سواء كان جهلا بسيطا أو مركبا. الظن هو أن أظن الشيء على ما هو عليه في ظني. مثاله رجل كان يظن بالبيت ومع الزحام والشدة غفل عن عدد الأشواط، فهنا اليقين متعلق فنرجع إلى غلبة الظن. الوهم هو ضد الظن يعني قرض مجروح فلا يعمل به. الشك وهو ما تساوى فيه الأمران. مثال ذلك رجل تيقن عدد الأصوات وأنها سبع فهذا رجع إلى اليقين. رجل آخر طاف وتردد هل أكمل أو لا، ولكن يغلب على ظنه أنه أكمل فهنا يبني على ظنه على القول الراجح. رجل يقول أنا يغلب على ظني أني طفت ستة أشواط ويمكن أن أكون قد طفت خمسة، فالوهم هو الخمسة فهذا لا يراد به. أما الشك هو ما تردد فيه على السواء ولم يترجع عنده شيء، فإنه يرجع إلى اليقين الذي هو البناء على الأقل فيأتي بشرط المشكوك فيه. لأنه ما عنده غلبة ظن، ما دام ما عنده غلبة ظن يرجع اليقين، اليقين الأقل. شك هل طاف سبعة أو ستة؟ اليقين ستة. شك خمسة ولا ستة؟ اليقين خمسة. أما إذا كان عنده غالب الظن قال أنا شاك هل طفت خمسة أو ستة لكن يغلب على ظني أنها ستة، نقول اجعلها ستة. نعم. لكن هنا يجب أن نرجع إلى القاعدة السابقة وهي قول الناظم وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. فمثلا لو شك الإنسان هل أدى الزكاة أو لا ولم يتلفظ أنه لم يؤديها ولا أنه أداها لكن غلب على ظنه أنه أداها، وهنا نقول لا عبرة بغلبة الظن، لأن الرجوع إلى غلبة الظن هنا ينافي القاعدة أن الأصل بمعلوم العدم، ونقول يلزمه أن يزكي ماله لكن له أن يتأنى حتى يتذكر. وإذا فعل ذلك مع اللجوء إلى الله تعالى في طلب الحق فإن الله تعالى ييسر له. مسألة: هل من هذا ما لو غلب على ظنه أنه أحدثه هو المتطهر؟ والجواب أن نقول لا، لأنه هنا لم يتعلم اليقين وهو البقاء على القرار فلا يرجع إلى غلبة الظن. مسألة: هل يرجع إلى غلبة الظن في جميع العبادات إذا تعذر اليقين؟ والجواب أن نقول نعم في جميع العبادات، فلو ظن أنه طاف سبعة أشواط فهو كذلك، أو ظن الإسباغ في الوضوء فكذا، أو التطهير في الاستدلال. والدليل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وعائشة قالت في غسل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفضل الماء على باقي سائر جسده، ظن أنه أروى بشرته. فأصلا يبنى على غلبة الظن، لكن إذا عندنا يقين فلا يعمل بغلبة الظن، يعمل باليقين. شخص متأكد أنه طاب سبع ما نقول ابحث عن غلبة ظنك، لا هذا اليقين. لكن شك الآن نقول افعل بغلبة الظن، قال أنا شككت ولا عندي غلبة ظن، قل نفعل باليقين. ما هو اليقين؟ اجعلها الأقل. نعم. وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعات توضحه. توضحه. قوله رحمه الله وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. هذا البيت في القرعة، هذا البيت في القرعة، وأن القرعة مسلك شرعي، القرعة مسلك شرعي لكنها بشروط. والقرعة في اللغة، القرعة في اللغة السهمة والنصيب، القرعة في اللغة السهمة والنصيب، السهمة والنصيب يعني تجعل لك السهمة السهم وتجعل لك النصيب، هذا القرعة في اللغة. أما اصطلاحا، أما القرعة اصطلاحا فهي ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق، هي ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق بين أمثاله، أو الحق بين أمثاله. إذن هذه هي القرعة اصطلاحا، هي ما يستعمل لتمييز النصيب أو تمييز الحق بين أمثاله. كيف بين أمثاله؟ يعني إذا مثل ناس تشاحوا، كل يريد الأذان، خمسة كل واحد منهم يريد الأذان، هنا كلهم متماثلين، ما الذي يميز النصيب والسهمة؟ القرعة تخرجه بين أمثال كله، لأنهم إذا لم يكونوا أمثالا ما جازت القرعة، نقدم الأفضل، لكن إذا كانوا كلهم على حد سواء نحتاج إلى القرعة. والقرعة لا تجوز إلا في إحدى حالتين، القرعة لا تجوز إلا في إحدى حالتين. الحالة الأولى التمييز بين المبهمات، التمييز عند الإبهام، التمييز عند الإبهام. إنسان قال زوجتي طالق ولا ندري أراد الكبرى أو الصغرى، مبهمة، أو قال أحد أرقائي حر، من هو؟ لا نعلم، هنا إبهام، هنا إبهام، تميزه القرعة، تميزه القرعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عند المشاحة، الأمر الثاني عند المشاحة، هنا نحتاج القرعة، هنا نحتاج إلى القرعة. إنسان شخصان كل منهم يريد أن يؤذن، تشاحوا على الأذان أو على الإمامة وهم متماثلون في الصفات، هنا القرعة، هنا القرعة عند المشاحة. أما إذا كان الحق بينا فلا تجوز القرعة وهي ظلم، إذا كان الحق بينا وواضحا فإن القرعة تكون محرمة. لماذا؟ لأنها تجعل الباطل محل الحق، تجعل الباطل محل الحق. أما إذا في إحدى الحالتين فإن القرعة تكون جائزة، والقرعة دل عليها الكتاب والسنة، القرآن أيهم يكفل مريم، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين أزواجه إذا خرج إلى آخره. نعم. طيب قوله وكل ما الأمر فيه يشتبه، طيب إذا لم يشتبه القرعة حرام، إذا الأمر ليس فيه اشتباه فلا تجوز القرعة. طيب قال من غير ميز، إذا تميز يعني كان في أول الأمر مشتبه ثم بعدين تميز، لا تجوز القرعة، لا تجوز القرعة. ها واضح لا؟ يعني مثلا تشاح شخصان على الإمامة وهم مثل بعض، ثم بعد ما وضعنا القرعة اتضح أن أحدهم حافظ القرآن والآخر لا يحفظ، هنا نعمل بالقرعة أو نتركها؟ نتركها. لماذا؟ لأن عندنا ميز، ميزنا الآن الحق من غيره. نعم. هذا البيت يحتاج إلى إعراب، كل مبتدأ ما اسم موصول، الأمر مبتدأ يشتمل خبر مبتدأ، والجملة أنها مبتدأ والخبر صلة الموصول، من غير ميز أدرار مجزوم في موضع الحال، يعني حالة كونية غير مميز، قرعة مبتدأ توضح خبر قرعة، والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول وهو كل. ومعنى البيت إذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما فإننا نرجع إلى القرعة بشرط أن لا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر فإنها لا تجوز لأنها تكون ميسرة. أما مع تمييز، يعني إذا جعلت القرعة أحدهما غانم والآخر غارم فإنها لا تجوز، هنا لا تجوز. نعم. أما مع التمييز والترجيح فنقول بما ترجع وتميز بدون القرعة. بعضهم إذا وضع القرعة وقعت القرعة، ها قال لا نعيدها مرة ثانية، وقعت ثانية قال نعيدها مرة ثالثة، بأي حق عدتها مرة ثانية وثالثة؟ القرى هي مرة واحدة، لأنك إذا قلت نعيدها مرة ثانية أو مرة ثالثة انتقلت من القرعة إلى الميسر، يعني إلى الحظ، فلا يصلح هذا. نعم. ويليق على المعبودة من الكتاب والسنة، أما الكتاب فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه. الموضوع الأول في قصة مريم، حيث قال: وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وأما الموضوع الثاني ففي قصة يونس عليه السلام، حينما خرج من قومه مغاضبا ثم ركب سفينة فثقلت بهم السفينة، فاضطروا إلى أن يلقوا بعضا من فيها وقاموا بالقرعة. ولهذا قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين. وأما سنة فقد جاءت القرعة في ستة مواضع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في ابتداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومنها لاستهموا متى؟ إذا أتوا كلهم في لحظة واحدة والصف الأول مكتمل أو العدد أكثر من الصف الأول، هنا يستهموا، لكن من سبق إلى الصف الأول هو أحق به. نعم. ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. والعلماء رحمهم الله طردوا هذا وقالوا: هذه أمثلة لا ترد الحصر، فكل ما اشتبه فيه الأمر بدون تمييز وبدون أن يخرج مخرج الميسر فإن القرعة تجري فيه. ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقا وقال: إنها شبيهة بالميسر لأن الإنسان لا يدري ما حظه، ولكننا نشترط ألا تخرج مخرج الميسر فإن خرجت مخرج الميسر منع. مثال ما خرجت فيه القرعة مخرج الميسر: رجلان مشتركان في حقوق والشركة نصفان، فاقتسما هذه الحقوق على ثلث وثلثين، فقال: نريد أن نخرج سهم أحدنا بقرعة، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما ظالما والثاني ظالما، فيكون هذا حراما. نعم، لأن الأصل أنها بينهم نصفين، هذا الأصل، لكن قالوا: لا، نريد واحد يأخذ الثلث، واحد يأخذ الثلثين، فاختلفوا، هذا قال لي الثلثان، والآخر قال لي أنا الثلثان، قلنا خلاص نقترع. هنا لا يجوز القرعة، لماذا؟ لأن القرعة تجبر أحدهما أن يكون خسرانا والآخر رابحا، فصارت من القمار والميسر. نعم. لكن لو قسمنا هذه الحقوبة نصفين وكنا نقول بالقرعة لا، لأنه لا تمييز، لأن هذا النصف لفلان أو لفلان إلا بالقرعة، فلم تخرج القرعة مخرج الميسر. ومن أمثلة ما تجري فيه القرعة على وجه جائز: ما لو تشاح رجلان في الأذان وليس أحدهما يؤذن الراتب، فاستعرضنا أذاهما للأذان ووجدناهما سواء أو متقاربين، فإننا هنا نقرع بينهما، فإن كان أحدهما أضعف من الآخر إما بالصمت وإما بالأذان وإما باختيار جيراننا الجيران له، فإننا لا نحتاج إلى قرعة، لأن أحدهما تميز عن الآخر، فاشترطنا في البيت من غير بيت. فإن كان في حديما تميز فإنه لا قرعة ويؤخذ بالأفضل، لأننا لو قدرناها وخرجت للأدنى كان ذلك خيانة، حيث ولينا من غيره الحق منه. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة القرعة من أول الفقه إلى آخره في آخر كتابه القواعد على وجه لا تكاد تجدها مجموعة في كتاب آخر. مسألة: من شرط آخر في حق فكان نصفه في سوق يباع والآخر في المزرعة، فهل للشريكين إجبار القرعة على ما في السوق لأن صاحبها سيوفر على نفسه مؤونة نقل الحب الذي في المزرعة إلى السوق؟ والجواب أن نقول: لا يجوز الإجبار ولا أبدا، ولكن إن تراضيا فليتنازل أحدهما للآخر بلا قرعة. مسألة: ما حكم إجراء إنسان؟ لماذا؟ لأن كل واحد منهم له نصف المزرعة، لكن النصف الأول أتى به شخص ودفع كلفته واستأجر عليه حتى أوصله إلى السوق، جاء شخص آخر قال: خلاص وش رأيك نضع القرعة، مدام أنا لي نصف وأنت لك نصف، إن وقع هذا النصف لي أخذته بالقرعة. الآن هذا دفع كلفة صح، فتكون القرعة هنا نقلتها من العدل إلى الظلم والميسر. نعم. فيجري القرعة كما يفعل والجواب أن نقول هذا من باب الاستقسام بالأذلان. الاستقسام. الاستقسام بالأذلان التي نهى الله عنها، وإنما يستخير تأمينا أو يستشير. الاستقسام ومثله ما يفعل الآن، يعني بعض الناس أراد أن يسافر تردد في سفر أخذ نصف ريال معدن وغير ثم رفعه هكذا، فإن صار الوجه الذي فيه الرقم سافر أو العكس ما سافر، هذا كله من الأمور المحرمة، هذا من الاستقسام. بل يستخير ويستشير ثم يقدم. نعم. وكل من تأكل الشيء على وجه محرم فمنه جلد. هذا البيت قوله وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، هذا قاعدة، وهي من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. ويقول بعض العلماء معاقبة له بنقيض قصده، معاقبة له بنقيض قصده. ودليل هذه القاعدة، دليل هذه القاعدة وهو من تعجل شيئا قبل أوانه، دليلها أدلة سد الذرائع، أدلة سد الذرائع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمنعنا سب الصنم مع أن سبه واجب، منعناه لأن سبه يفضي إلى سب الله، واضح الآن؟ إذن هذا الدليل سد الذرائع هو دليل على منع من استعجل شيئا قبل أوانه، لأننا إذا لم نمنعه ها سيسترسل الناس في هذا، وكل منهم يستعجل الشيء قبل أوانه. ومثله القاتل، لو قتل الإنسان أباه أو قتل أخاه أو قتل ابن عمه وهو يرثه فقتله، فإنه يمنع من الميراث. لماذا؟ لأنه استعجل موته، استعجل موته لأجل أن يرثه. ولو أن إنسان كان مريضا في مرض الموت المخوف ثم طلق زوجته، طلق زوجته، فهنا نورثها مع أنها لا تعتد، لأنها زوجة لا تعتد، لكنها ترث منه. لماذا؟ لأنه متهم بمنعه من الميراث، فاستعجل منعه من الميراث، استعجل منعه قبل موته فعوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. وهذه قاعدة مفيدة نافعة. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم، أما إذا فعله على غير وجه محرم فإنه لا يمنع. يعني إنسان مثل أبوه راكب معه في السيارة، راكب معه في السيارة ثم عرضت له سيارة أخرى فانحرف عنها يريد السلامة، انحرف عنها يريد السلامة، فانقلبت السيارة ومات أبوه، هل يرث أباه ولا ما يرثه؟ يرثه. لماذا؟ لأنه هنا ليس على وجه محرم، يعني هو تسبب في وفاة أبيه لكنه ليس على وجه محرم، كان يريد السلامة لأبيه. أما من استعجل شيئا على وجه محرم فإنه يعاقب بحرمانه. نعم. وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، جلى أيضا كل مبتدا وخبره جملة فمنعه جلى. وقلنا بالفعل لأن كل من صيغ العموم، إذا كان المبتدا عاما صار شبيها بالشرط في عمومه فجاز اقترانه لو قتله قصاصا، لو أن شخص قتل شخص، قتل شخص، يعني شخص قتل ابن عمه، قتل ابن عمه، فطالب ابن عمه الآخر طالب بقصاصه، وهذا ليس له وارث إلا ابن عمه هذا، فطالب بقصاصه فقص، فإنه يرثه. لماذا يرثه؟ لأن قتله هنا ليس على وجه محرم بل طالب بدم وقصاص. نعم. نعم يرثون لأنه قتله بحق وليس على وجه محرم. فإن كان الطرد خطأ يعني ليس قصاصا ولا عمدا، فرجل يقود السيارة لأخ له وحصل حادث ومات الأخ، فهل يرده أخوه السائق؟ نقول المذهب رحمهم الله تعالى يجعلون القتل يمنع الإرث مطلقا سواء قصاصا، ولهذا يقولون القتل الذي يمنع من الدية هو ما أوجب القتل الذي يمنع من الإرث هو ما أوجب قصاصا أو دية، ما أوجب قصاصا أو دية، فيجعلون قتل الخطأ لا يرث. يعني لو أن إنسان راكب سيارة وصار عليه حادث وهو لم يخطئ ومات معه أبوه، يقول هذا لا يرثه. لماذا؟ لأنه تسبب في وفاته. هذا هو المشهور من المذهب رحمهم الله. والقول الثاني أنه يرث لأنه لم يتسبب في وفاته بل أراد حياته. نعم. المشهور من المذهب أنه لا يرث، وللاحتمال أن يتعمد الإنسان القتل ويقول إنه خطأ فسد للباب نقول لا يرث. والقول الثاني أنه يرث لكن لا يرث من الدية بل يرث من ماله الأول. أما الدية فهي على القاتل وتكون لبقية الورثة. فإذا قال قائل لماذا ورث القاتل الخطأ؟ قلنا لأنه لم يتعجل القتل لكنه حصل بغير اختياره فلم نمنعه من الدية. نعم، هذه مسألة مهمة أيضا ما ذكرناها. إذا كان يقود السيارة فمات معه أبوه، مات معه أبوه، فإنه يرثه، يرث أبوه لأنه لم يخطئ، لكن عليه الدية، عليه دية أبيه، يدفع 100,000 مثلا دية لأبيه، أنتم معي ولا لا؟ لكنه هو لا يرث من هذه الدية، يرث من مال أبيه ولا يرث من الدية. لماذا؟ لأنه إذا ورث من الدية فقد رد بعضها إليه، أخذ بعض الدية فلم يدفعها كاملة، فيدفعها لبقية الورثة ولا يدفعها لنفسه. أما بقية الأموال ما يتعلق بأموال أبيه فإنه يرثها. نعم. إنسان أوصى لشخص قال إذا منه أعطى فلانا 5,000 ريال ثم إن الموفى له استطاع موت الموفى وهو محتاج لهذه الدراهم فذهب وقتله، فهل يستحق شيئا من الوصية؟ نقول لا، لأنه تعجل شيئا قبل ذواته على وجه محرم فيعاقب بحرمانه. أما من تعجل شيئا على وجه مباح فإنه لا يعاقب بحرمانه. لو أن إنسانا فقيرا طلب من غني أن يعجل زكاته ويدفعه إليه ففعل الغني، فإننا لا نحرم فقيرا لأنه تعجلها قبل ذواتها، إذ إن تعجلها هنا على وجه مباح لأنه يجوز تعجيل الزكاة لحولين. وكذلك من تعجل استيفاء دينه من المدين على أن يضع له منه جاز ذلك. وكذلك تعجيل المرأة نفقتها من زوجها مثل ذلك. وكذلك أن يكون لشخص حق في بيت المال يعطاه كل شهر كان تعجل ذلك قبل حلوله فلا بأس. مسألة: لماذا لا يرث القاتل خطأ من الدية مع أنه من الورثة؟ طيب. الجواب أن نقول: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.